بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وحنكد حجرني في سورة النساء مركة آيادهان آيادان يوصيكم الله هي آيات كحفت ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هي آيات سورة أمد بيسو والله أريه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. سورة آيات أمد بيسا آيات كاس وحالي رهراء وآيات المواريث دخلك ايي ايرها اسكو سيرسن يهين. وانا دخلك ايرها لغا قاتاهي وا سدخ راس ايلود ويان دخلك قافك اسكو دخلو يو قفل باب النصيب كو يو مار تقيبته او يلانيو سدخ راس ايلود ايي علمادو كا قاتان او كا استنباطان أحاديث كتب ما دوكها بشد حلقنا معنيه الوحوية وتفسير لذلك الآيات آياتها سدح لا آيات تفسير ويهين ويف السران مركة فرائدك أما ميراثك أما دحلك سنة دوكتهين barashada oo la bartaa waxa weeye ahadiista way dadka way jecelaysaa targhiib ay ku sameysaa in la barto ayuu nabigeena kaleey salaatu salaam dadka ku booriya. waxaana tusinaya xadiiska abu daawud iyo ibn maajah ay warinayaan xadiiska abdullah ibn amr oo marfuuca ah oo nabiga uu rafcinayo kaleey salaatu salaam وهو رسول كليه العلم ثلاثة علم يسدح وي وما سوى ذلك فهو فضل سدح ذا وحي كسوى حري وديران ديري وي لكن علم هو سدح ذا اسمه ورنة كان كوباد وهو رسول كليه آية محكمة آية محكمة وهو سوغانو لقود اخمه وانا سوخاء حين كلا بعدنا أو سنة قائمة سنة هاجن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قائمة وهو الأقول مارث الغد رقمي وكلا بعد ويا مثل سدحات وحير أو فريضة عادلة فريضة عادلة مركب وحلو جيرة بحلقة ما فرائدك أما ميراثك هب وحي اللي يرهدو هيا لو جيرة ويا مركب حديثك الإمام الذهبي وتضعيفنا يا وضعيفنا يا لكن الشيخ أحمد شاكر ومحدث أها يسألوا حولي هاي لعلي سنتي سأكتي ذوى صحيح وياه أساسه له وعندي أن إسناده صحيح حديث سنتي سأحدث حديث سنة صحيح وياه ورنا يا مركة آيضها عن مركة يوصيكم الله ذا إلهي وسوه المريي وحويان سبب تأكسه دكتي مفسرين تأسباب بدني لبا سبب ظاهره آد المغضر لبا سبب آيادها كسه دكتين سبب ككوبات وحورنا إمام البخاري أي في صحيحه كورنا عن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله بوكورنا جابر باوحو ليه يعني وحو ليه عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم waxay soo booqday buu yihi rasuulka ilaahay bay soo booqday wa abu bakrin fi bani salima maashiyeyn ree bani salima ama meeshoodii joogo xanuunsan ayay nabiyullaahi maxamed iyo abubakar sidiiq oo lugaynayo ayaa isoo booqday lug iigu yimid buu yihi markaasu wuxuu yidhi fawajadani nabiyu sala allahu calayhi waali wasalam laa acqilu shay-an nebiga markuu ii yimid ba wuxuu ihelay anigoo maaragtay miyirkayga maqan yahay xanuunka ay haya dartii aanan waxba garanaynin ayuu nebigii arkay buu leeyahy ila yimid markaasuu fadacaa bimaa-in fatawadaa minhu nebiga markuu arkay inaan miyir la ahay ayuu biyo u yeertay markaasuu ku weysaystay uma rasha calaya weysadiisii ayuu marka aniga igu rusheeyey buu yidhi nebiga igu firdhiyey waa igu rusheeyey buu yidhi anna miyir mariyi buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi jaabir fa afaqtu buu yidhi waan soo miirsada markaa markuu nebiga biyaha igu rusheeyey baa miyirkaygii ilaahay igii soo celiyey subxaana wa tacaala markaan arkay marka nin dhimasho ku jira camal inaan ahay faqultu yaa rasuul allah maa ta'murnii an asnaca fii maali waxaan ku yidhi rasuulka allow maxaad ifaraysaa inaan maalkayga ku sameeyo maxaan maalkayga ku sameeyaa taas ayuu maaragtay ayaan weydiiyey buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam markii aan arrintaa weydiiyey fanazalat yusiikum allahu fii awlaadikum lidakari midlu xadi lunfayeyn aayaddan ayaa soo degtay buu odhanaya riwaayo waa riwaayadaas oo jaabir ibni cabdillaahi wuxuu leeyahay aniga weydiintii aan weydiiyey ayay kusoo degtay aayaddaasi riwaayada labaad imaam axmed ayaa warinaayo jaabir ibni cabdillaahi buuna ka warinaya isla jaabir laftiisa ayaa xadiidkaas kalena warinaaya jaabir baa wuxuu leeyahay jaa-at imra'atu sacd ibni rabiic ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam sacd ibni rabiic ayaa waxaa yacni haweentiisii yaa nebiga u timid calayhi salaatu wasalaam faqaalat markaasay nebiga waxay ku tiri yaa rasuul allah haataani ibnataa sacd ibni rabiic qutila abuuhumaa macad fii uxudi shahiida labadan gabdhood iyadoo laba gabdhood wadato ayay nebiga u tagtay calayhi salaatu wasalaam markaasay u sheertay tiri labadan gabdhood sacd ibni rabiic baa dhalay sacadna uxud baa lagu dilay oo isagoo oo ku shahiiday oo ilaahay shahaado uu ku siiyey halkaasoo ku dhintay adiga markaa dagaalka ku jirtay wa ina camahumaa akhada maalahumaa markii sacad uu dhintay adeerkood baa xoolihii ka qaatay gabdhaha xoolahay lahaayeen oo abahood uga tegey dhaxalkoodii buu adeeraa wada qaatay xoolihii falam yadac lahumaa maalan waxa uga tegay lama arka bay tiri maala u reebay lama arko kulli waa wada qaatay markaasi wixii ka jiray dhaqankii halkaas bay nebigu u sheegtay waxay ku tiri walaa yunkaxaani ilaa walahumaa maalun lamana guursanayo labadaa gabdhood ilaa inay xoolo leeyihiin mooye daysan xoolo lahayn cid guursanaysaahi ma jirto marka markii intaas ay u sheegtay haweentii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yaqdi allaahu fii daalika allah baa xukumi doona arrintaas allah baa maaragtay xukunkeeda seegi doona buu ku yidhi markaasu wuxuu leeyahay jaabir fanazalat aayatu lmiiraati waxaa soo degtay aayaadkan aayatu lmiiraat ayaa soo degay markii soo degeenna fa arsala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam ilaa camihima nebiga wuxuu u ciddiray markii aayaddaa soo degtay labadii gabdhood oo sacad ibnu rabiica u dhalay adeerkoodkii xoolaha ka qaatay buu u ciddiro yidhi iigu yeera markuu u yimid ayuu wuxuu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii acti ibnatay sacdin athuluthayn waxaad siisaa labada gabdhood oo sacd ibni rabiic u dhalay xoolihii sacad uu ka tegey saddex meelood markaa u qaybiso laba qaybood sii buu yidhi gabdhaha iskale labadaa gabdhood laba qaybood sii buu yidhi wa ummahuma tumun hooyadoodna waxaa siisaa sideed meelood markii xoolaha loo qaybiyo meel ka mida sii ayuu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam wamaa baqiya fahuwa laka markii intaas labada ahlu faradkaa laga bixiyaa wixii soo haro aba iska leh buu yidhi qaado adiga marka maadaama aad walaal ahayd wixii kuu soo haro aba iska leh qaado oo casaba aad tahay weyaan marka aayaddaasna sidaas ayuu maarata jaabir ku sheegay inay saa kusoo degtay nabiguna uu sidaa yeelay. Xadiidkaas imaam axmed baa warinaya sidaan soo sheegnay, abu daawuud iyo tirmidi ibnu maajah baa warinayo. Alxaafid ibnu xajar kitaabkiisa fatxulbaariga yani wuxuu ku leeyahay, wuxuu ku ziyaadinayay inuu xadiidkaasi xaakim uu tasxiixiyey, wuxuu leeyahay xaakimna wuu tasxiixiyey xadiidkan qoranaya wey. Marka waxaad moodaa marka aayaddii oo aayatul miiraas isla jaabiroo warinaayo in maaragtay laba xaadisoo kala duwan inay kusoo degtay baa muuqanayso. sidaa darteed see loo towjiihinaya ibnu kathiir raximahu allahu jawaab aada u fiican uu ka bixiyey hadalkaas oo jaabir labada riwaayo oo wariyey oo midna ay sunanka iyo maaragtay axmed imaam axmed oo wariyey midna bukhaari oo warinaayo wuxuu yani maaragtay towjiih fiican buu ka bixiyey, jawaab wanaagsan buu ka dhiibay. wuxuu leeyahay yani maaragtay sida aahirkaa buu leeyahy ibnu kathiir, والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه الأسورة. يعني وحو ليه سيدا موقتين ظاهر كا ابن كثير بأورني حديث كهراء بخاري أو وليه جابر وكورنا يا صلاته وكسو الدقي وحوي السبب تيسا آية قدام بيسويه يستفتونك قل الله يسيكم في الكلالة aayaddaas weeyaan aayadda uu sacad yani jaabir uu sheegayo. sababtu wuxuu leeyahay fainahu inamaa kaana lahu idaaka, yani wuxuu leeyahay waxaa keliya uu lahaa akhawaat, gabdha ma lahayn, walaalo buu lahaa, gabdho walaalaad keliya uu maaragtay jaabir markaas loo noolaa uu jiray. walam yakun lahu banaatun, gabdhana ma uusan lahayn. marka banaadka waxa uu ka lehna waxa weye waa sacad ibnu rabiic baa ka dhintay gabdhahan aayaddana banaadkaasi ka hadlaysaa. marka akhawaadka aayadda looga hadlay waa taas dambe weeyaan oo kalaalada lagu dhexlayay weeyaan aayaddaas weeyaan xadiidka bukhaari taasuu tilmaamayaa buu leeyahay. marka waxaana lagu dhexlay buu leeyahay wainamaa kaana yuuratu kalaalatan, waxaa lagu dhexlayay kalaalo baa lagu dhexlaa. kalaalo waan ka hadli doona waxa ay tahay insha allahu tacaala, yani xawaashida qaraabada walaalaha iyo wax lamidka ah weeyaan. markaasuu ibnu kathiir wuxuu yidhi والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية والله أعلم. حديث كذب جابر وإمام أحمد أصحاب السنن ورنا يا قيد كلمه أي آد وحي وأكتحي سوط أيضا يوصيكم الله يكسو دكتي خاصة آد أمو كتابوا لي معناها كان ظاهر وبوضه إن الحديث كلا بغى لو كان فسره رواية أخرى بخاري من آية الدنب رواية الدنب إستمارة سنن كي ورنا يانا waxa weeye aayada yusiikum allah in lagu fasiro weeyaan. marka nebigu wuxuu u xukumay adeer inuu wixii usoo haro qaato, maxaa yeelay yani waad ogtihiinoo faradka maarata faraaidka marka laga hadlayaa waxa weeye sida imaamu albukhaari uu ku warinaayo fi saxiixihi can ibni cabbaasin qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya falilwla rajulin dakar, ayuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. faraa'idka waxaad calaysiisaan qof walbaaba yani maaragtay ahalkiisa qismiga ilaahay siiyey siiya wixii soo haro. ila waxaa la yidhi labadan gabdhooda sacad oo u dhalay xoolaha markii saddex loo qaybiyaa laba qayboodoo ka mida sii baa la yidhi, hooyadana markii sideed loo qaybiyaa hal qaybo ka mida sii baa la yidhi, wixii soo haro adiga casabaad ee qaada baa la yidhi. marka waxa weye famaa baqiya faliwlaa rajulin dakarin, ninka labka ah ee ahalka u ah usoo xigo ayaa wixii soo xaray iskale oo la siinaya weyaan. marka sidaas ayuu maaragtay yani aayaddani oo u qaatay maxaa la yidhahdaa adeerkii oo maaragtay sacad la gashay xoolaha wixii soo xaray sidaasuu u qaadanaya weyaan. yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari midlu xadi lumtayayn, yuusiikum allahu, allah ayaa idiin dardaarmayo haddaa addoommadii tihiin mu'miniinta ah fii awlaadikum, allah subxaanahu wa tacaala ayaa idiin dardaarmayo fii awlaadikum fii sha'ni miiraasi awlaadikum, awlaadiina dhaxalkooda xaalka ay leedahay arrinkeeda ayuu idiin dardaarmaya bacda mawtikum, markaad dhimataan dabadeed qaabuu rabbi idiin dardaarmaya. في أولادكم في شأن أولادكم في شأن ميراث أولادكم أولادينا محلكم ذا أيو رب سبحانه وتعالى أيو إذين دردارمي ساسأل لي تاسبوا رب سبحانه وتعالى إذين دردارمي. ولذلك أيضا وصية سأمجد ووصية دردار الله سبحانه وتعالى هو دردار ميو مارتي أولادي أليق عبد شيء أليق أباء غلبو دردارمي أولاد هذه مارتي إن الرزق ينحريس أسمى يسبع الغو دردارمي. حلي ابن كثير رحمه الله وقد استنبط بعض الأذكياء أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده حيث وصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم. حلي ابن كثير رحمه الله بذكى أذكياء ذكاقي يبارك نكتة ونالسني فاحمد له وحي كاستنبالين يسيكم الله في أولادكم ويكرسوا دحبحين الله سبحانه وتعالى خلقه سائنوا كن حريص بنيه أو كن حريص بنيه والدك ولدك سسلوا كن حريصته والدك عروق المه سسلوا كن حريصته الله إنه كن حريص بنيه يتسني سامي محيّل الله با والدك ودردار مي أولادي هاي بلين با الله دردار مي عرورتي نبا لدين دردار مبالي مخوحة هلك لغو أغانيا أنه أرحم بهم منهم إنه إلهي سبحانه وتعالى والد وكذلنا حديث بنيه أولاده وكذلنا حديث بنيه الذي قابلنا يا أبولي للذكري كي لبك أها ورقب اللوجي إذا كي لباب وقصق نادي لبكي أي أسكره وقصق نادي مثل حظ الأنثيين يعني مثل حظ الأنثيين مثل نصيب الأنثيين لبك دمرة يعني قيب تيضعو كله أيو خلقي من ليه أيو رب أوسيه سبحانه وتعالى لبض مرة قيب تيضعو كله أيو ننكي كلي ليه أي رب أوسيه سبحانه وتعالى مركا للذكر مثل حد الأنثيين علماء الوحيد هذا جملة مستأنفة لبيان الوصية في الأولاد وجملة حتى بالعبان يسوء دردارا كعرورة الله دردار معتين يسويا. ولذلك وحق لابد إليه والله مارمانا إن ضمير لقدره وأولادي النقاني إن ماشي الله لقصه قدره والله مارمان بأورنا يانويا ومركا معنيه وحق النقاني لذكري كي لبك أها أي أسق ناري أو اسكاله ومنهم أولاد كاملة ضمير كاسانسيو قدري منهم أولادي كاملة أي وحوليه مثل حظ الأنثيين مثل نصيب الأنثيين لبا حوانا نصيبك ذي قيمتي قادنا يدحلهان أو كلا يكين لبك أهليه الله سبحانه وتعالى أي أرنك أساسيي مركا يعني كهذا المرة عندي كهذا صوت رهلو ما أردت ذكا يعني الله قال لما يدينتا مارتي يعني حقوا لبيو قال هذا إني مارتي راضي قليان دون أيو بسكاس أوكالاتو كلمات كذوح قيمة إليه الله مارت حيا لله بايرين لين ذكري مثل حد الأنطيين بسكا أرمي منك أيو حوانت واسكود حل واسليه هير هذا هذا كيسوا مردودوي بل علماء قاروي قال سينيا لأنه وحو خلافي كتاب إله سبحانه وتعالى وقفك استسهر جيستا هدو يراهدو ننك إيا حوام تأسكن حلقة أو أسكن نصيب قادنا يان مد وحكفت سنة يان مجرو ويعني ما رتوى رد كتاب إله سبحانه وتعالى للرديو وذلك أحوكين يا قفك قائل كهذا الكايري إنو كقالوا بأي كيبيسا أرن كاسلمك أرن خطيرا أرن آدي آد خطر هو أهوية مركا الله سبا سوليا شك ماذا مركا يعني مارت اللي ذكري مثل حد الأنثيين لولي المهي وإسراء دشين والد باوة بدلي ويولي قبطوي ويولشي باوحا لو بديي بحوكي با لو بديي قبطونا ولو يري ولو ماذا حكمة فربضان بيشيغا مركا وظهر الإسلام كوو قدريي سنة دكتي دين إسلامك ويقدري سي سنة حليب صامرني حوانك مركي هو رجاهلي بحضة ما بلها انجرين بلها ما بس انجرين بلها حلوح لذا لكن الله سبحانه وتعالى مشاركه سيوا كقيد قليل حق بيليه حق مركة حكمة التفضيل كان يعني لذا كلمات حد الأنثيين لولا إياه قالوا ماذا معاني بضان يكون شيئا حكم فربضان يشيئا وحكم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كتاب كيس أضواء البيانكة هذا القوكس وقورين أيات معرفتي يعني هذا الآد قيمة بضانة وحولية وحكمة التفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في القرابة أشار في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم حكمة المركز يعني إن لقصر مريو أو رجو أي دحلك لبلاب ياشان دو مركز لبلاب كوت أي ياشان وحكمة بولي هاي حكمة عسي أيغو حق دحلك قرابة لماذا يسكو مده أبكري أو ودلي أبي هوي أو ودلي ميكي أسميهين كربل انت سبحانه سنة يبولي هاي أيضا رب أولي هاي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض مكاتب حال قدري وبما أنفقوا من أموالي أنا حق أي نفقدك واجب تايه في الإسلام هوينك نفقدك مواجب هوينك نفقدك مواجب مصاريفتا يعني هوينك عني لحي ناشي سيحن لحي يعني ما عرفتي لبس كيدي داودي يدوح كثر ومسؤولية يدوح دم نفقد يده وحساريه زوجك ساري مركا شيخ مركا وحويري لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما يعني هذا الكثير قفك عدك لمصروفا وحوله سيكب حنايا مركز كذا حوله سيكب يزمع حولها دواب بحنايا عدب هنا بيشال بقوة جديد حولها المركز وحوى يقفك سيني نسقاما لأنه بحنا ونفقين مركز وحوله يعني والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما قفك أساق وحلسين أيوه حوالها الغب حين أينا ومروا البعض أساق مسؤولين دي سلسار أيوه زيادة ومروا البدل أيوه أيوه كما هو نسخان أيوه كنحو وحبو كرد أيوه زيادة سوما جيبي مكاس وحويري والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة لجبر لنفسه المترقب ظاهرة جدا عن هذا كوحولية حكمة مركة قفك حوليه سمر والبائل نسقامي لو قد يريسي زيادة اللوسي كان حوليه سأمر بالزيادة وحوي حلك وحلو قد يريسي كميت لكبيو نسقام تسكد عيسى وحوليه سكن نسقامي أي الله كبيا بولي مركة حكمة وظاهر ووامو قتاب غرني بناك تان حكمة ذاتي وحكمة موقته بناك تان نوية مثل الله لأنك يحلق الرباء إلى ورد نفق لي الراديو مارتي وشد دفع كنولان لحايا تجاري كسب أوقلو تحمل المشاق فرب بدن أوسمايو إب بدن إنو كأولي ما دو مشاقوين بدن أوقلو أيها لقم مارمان سبا درتيد ما دامك بطانا نينك يقول سببه مسؤولية دي أولو ريقيو من كان مسؤولية لقرب أيها الله كبه نسقان تنقلي سبا الله كبه بيلي ما كعليك حكمة أما سان حنقته أما غيرها حنقته أنه إنان حكمة باربارنا وحن وحجي ملا أمر كإله كسيين القادة ثم بالغارة الله ما يريد لذكر مثل حظ المنطيين ها خلاص وإن ترى هذا على السمع والطاعة ومقلي إنا ترى هذا وكان قادة ثم على الرأس والعين إنا ترى هذا خلاص أكس عطبا لذات دوني لوي لذكر كي لبك أها أيوحى أولي مثل حظ المنطيين يعني حتى يعني صومالي ذا ودفتين هني كل ضد بدن يجوا وين ويجوان وحققان وها صومالي ذا يعني وحن إذا ذا وح حكم كصومالي اللي الدولة مسلمة صومالي صوم ما مرجع تمجد لكن حكم كحتى وحن إذا الدولة أي حوار شخصية أو بحيان يعني حوار شخصية وحن إذا هذا الله قصور ريبي ومحكمة ذا يعني بحن كي يجور كي يفرين كي يوحلا بيتك وحويان صومالي حتى ما يقولي كلياني حيسن جريبة أسمية إيقا مارتي يعني بابك أدجيوه يعني إنها أحوال شخصية إيقا ما مشان لكن حكم في عسكري مركو يمدوح كلياني وكحش وضيحة أتابوه يسوه سمية أي كثوري وحيدة مارتي منك يضمركو يهوينكو أسكن حلوه يعني مركو حيالها سوك لخطر وحيوك أنت أمدها كهرتب الكتاب إلهي سنة مدورة يدينته dhibaatooyin umad uu keentaa marka aad in markasta laga fiirsado u baanta qadartiin umada madaxda caalamka islaamiga soo marto dhibaatooyinka ay keenaan sheekh axmed shaakir aad u soo guurinaya yaani kitabkiisa cumt tafasiirka masaa'il mas'aladaas wuxuu gaarsiinayaa kufri buu gaarsiinaya maanta inay dadkaasi gaalo yihiin uu leeyahay ayuu cadaynayaa wey qofkii sidaa sameeyo marka waa khatar waxaa la mid a dadkii habeen hore aan kasoo hadlaynay tacadud zawjaat oo kalala diro waa dadkii tunisiya oo kaleeto buraqiiba ninkii la dhihi jiray markuu weysan jiray wuxuu la diriri jiray tacadud zawjaatki jariima u ahay waa jariima wa dambi wa ragaa maxkamad lagu soo saari jira la dhihi jiray haweenta markii lasoo saaro waxaa leeyahay laba naag hadduu guursado maxkamadaa la keenay naagtii kalea dacweynaysa maxkamadaa la keenay waxaa leeyahay axaliilatu am khaliila maxkamadda labadaasaa la kala saari maxaad kaagiibaa naagtan labaad isoo saaxiibta hadduu yidhaahdo waxa weeye waa xaliiladaydii waa xaaskayga hadduu yidhaahdo 60 daahiya laga tuura waa la xukumaya maxkamadaa la gelina khalas xabsibuu weligii ku jiraya laakiin hadduu yidhahdo waa khaliiladaydi waa saaxiibtay saxiibaa mahay waa la sii dayna waa bari wey marka muslimiinta dadkaasaa soo wada dhexmaray iyo hayrahaa mu'asasaad aada u tira badan oo gaalada u shaqeeyo oo diinta la dagaalamayo la colaytamayo wey marka waa khatar aada iyo aad in laiskaga ilaaliyan u baahan wey fain kunna nisaan fawqa ثنتayni falahunna ثuluثa maa taraka fain kunna hadday gabdhihii maydka uu ka tegay ilaa hadda waxaa la yidhi lindakari midla xaqi dhuntayeena la yidhi maydkan baa dhintay wiilal iyo gabdhow ka tegay qaybta hore wiilasha iyo gabdhaha xoolahaasi waxay u qaadanayaan lindakari midla xaqi dhuntayeen yacni halkii wiil laba gabdhooda ku saamiyaan intaas waa qaybta hore weeyaan haddii marka maydka waxa uu ka tegay gabdho keliya ay noqdaan fain kunna hadday ahaadaan gabdhihii maydka uu ka tegay nisaa'an dumar ay noqdaan haween ay noqdaan haweenkaasoo fawqa ثنتayni laba ka badan laba iyo wax ka badan ay noqdaan falahunna haweenkaasi waxay leeyihiin ثuluثaa maa taraka maydkan wixii uu ka tegay xoolihii uu ka tegay tarikadiisii oo saddex loo qaybiyey laba meel oo ka mid a ayay leeyihiin labada gabdhoodii wixii ka badan saas bay leeyihiin allah sidaasuu leeyihin marka yacni macnahaas sidaas in loo daayo ayaa sax ah weeyaan mufasiriinta qaar ka mid a fawqada ayay waxay ka dhigaan waa zaa'iday leeyihiin fawqada waa ziyaada bay leeyihiin oo macnaheedu waxa weeye waxay leeyihiin yacni fa in kunna nisaa'an ithnatayni oo kale la mid tahay fawqada waa zaa'iday leeyihin waa zaa'id laba gabdood hadday noqdaan falahunna ثuluثaa bay leeyihiin saasay leeyihiin ثuluثaanay leeyihiin ثuluثaa maa taraka yacni sidaasay leeyihin waxayna u daliishanayaan waxaa la mid ay leeyihiin fawqada oo zaa'id ah qur-aankii ku jirtaa fii suurati alanfaal markuu rabbi leeyahay fadribuu fawqa alacnaaqi yacni fawqa alacnaaqi luqunta korkeeda ma aha waxay leeyihiin fadribuu alacnaaqa wey luqumaha markaad gaalada la dagaalamaysaan jihaad fii sabiilillahi ku jirtaan qoorta iyo luqumaha ka gooya oo garaaca saasoo kale loo jeeda marka fadribu lacnaaqa la yidhi yacni fawqadan waa zaa'iday leeyihiin marka tanna tii oo kale lamid tahay bay leeyihin marka sidaas darteed culummada way radiyaan mufasiriinta in badan oo ka mid a ibnu kasiir baa ka mid a wuxuu leeyahy wahaada khayru musallamin laa hunaa walaa hunaaka suuraddaa marka la joogo iyo suurat alanfaal marka la joogaba fawqadu lama oran karo waa zaa'id lama dhihi kara buu leeyahy fa innahu laysa fi lqur'aani shayun zaa'idun laa faa'idata fiih shay zaa'idaho wax faa'iida lahayn qur-aanka kuma jira buu leeyahy mana ku sugna wahaadaa mumtanicun warkaasna wax soconaya maana waa wax reeban weeyaan markaasu wuxuu leeyahay yacni waxaa loo jeedaa sideedaa loo jeedaa fawqa ثنتayni laba wax ka badan labadii ilaahay baa sugay qur-aankana ku sugan tahay oo qiyaasana ugu sugan tahay labada inay ثuluثaan leeyihiin sunnada nebigana waa isugtay laakiin fawqa ثنتaynidaas sideeda loo daynaya ziyaado ma ahan buu odhanaya sidaasaa loo jeeda haddiise ay ziyaado tahay oo ithnatayn keliya loo jeedo la yidhaahdo yacni laba gabdhood weeye keliya haddii loo jeedo allah yacni maaragtay wuxuu leeyahay maaragtay yacni hadalkoodaasuu leeyahay tuma qowluhu ay dadka ay yidhaahdeen falahunna ثuluثa maa taraka ilaahay uu yidhi allah falahunna ثuluثa buu yidhi haddii hadalkooda waxay yidhaahdeen muraadkiisa la qaadan lahaa allah ma dhaheen falahunne falahumaa ثuluثa maa taraka baa la dhihi lahaa buu laba laga cabiri lahaa falahumaa baa la dhihi lahaa لكن فلهن بالدوال جمعي مكة فوق رسيدي للوذين فإن كنا نساء حوين هديهن حوين فوق ثنتين لبكبرا فلهن حوين كاسوح إليهن ثلثا ما ترك ميكا وح أو كتغي سدح ميراض لبنر أي معرفة إليهن ويا لنبدا قبل مركة إنا ثلثان ليهن حقال لك قادنايا علماء الحيلة لبنر بوا لك قادنايا إلا هذا فوق ثنتين عند رسامة لما قبلوا واحد كبر ذنب ثلثان لي لما قبلوا ثلثان إليه مرك حكابة دليل كي يدوها الكي لما الدليل بو إله ده حيو كم كوباد وحوي آيات إلهي سبحانه وتعالى وقد دم بيسو يعني كلالها كده حب بيسو مكو ربي كور رميو قبلها أخو لما قبلوا وإسلاة ثلاثين أيا وحا إلهي أوسي ثلثان وحوليه فإن كانت ثلثين فلهما الثلثان مما ترك لبك برضه ولا لا دو ميت وكتبه وحيليهن حولها او صدح لو قيبية لبك يبو كمينة مرك وحيليهن حديبة ولا ليه لبدي قبضه اي ثلثان ليهن وحويه ان مرك لبدي قبضه ميتك او دلين اي ثلثان يشان وبطريق الاولى والاحرى بليه ايوان ايه ثلثان قاتان وشي يعني ما عرفتي ثلثان لسيين لبدا قبضوا ولا لها ميكا لبدا الشينا ايه ثلثان ليهين ومن باب الاولى لبدا قلينا ايه ثلثان قاتان هل كاسو كاستن باضي ايو حديث في حد ان كانت لين امام احمد يسحاب السنن وحديث جابر ابن عبد الله مركو اذيركو اياري نبي المحوكو يري اعطي ابنتي سعد الثلثين وحسيسا سعد لبدا قبضه وضلي سدح ميراد لبدا ميلسيبه لبدا ميلسيب مكسو النبينا كتاب القرآن كانوا يكسبنا لبدا قبضه إني ثلثان ليهين سنبي النبي كانوا يكسبنا إني ثلثان ليهين وتاسويا مركا فإن كنا نساء فوق ثنتين فلهن ثلث ما ترك وتاسويا هل كانت أغتقين لبدا قبضه وانسو عرقني ثلثان إليه حدي كبضيه لبدا قبضه لبدا قبضه يوشي كبضا ثلثاني قادنا حوالا سدح الله قيبني يعني لبقى بضعيقا قادنا يويف وأهل فرض ويف وإن كانت واحدة ميتك وحي أو كتغي وإن كانت أي وإن كانت المسروكة تي لقتغي ميتك أو كتغي الرابي حدي أي تهي واحدة هل قبر أو كلية هل قبر بو ميت كان غيري المكر مدن قبضا كلية بو مارس أو كتغي ماشي مرحبتي سلاتهي فلها قبضي وحا أسقنا ذي لاذا النصف نصب لاذا حوالي با لبا الله ديه بركي ذي قادنا يساويه نصب ذا لسينا وتاسويا مركا يعني قراءة وقراءة الجمهور وإن كانت واحدة ومركا كان ذي ناقصة عن كدقنا وترفع الاسم وتنسب الخبر اسم كذينا ضمير ميشا كجيرو سوق قدراني له يعني أوي هاي وإن كانت المتروكة واحدة عن رهنة ناسع كلجي الرادة كم إذا وحو أخريا ووقذا وإن كانت واحدة تنبو أرني حد مركة واحدة تنلي لهذا كانت وكانت تامة لهذا فأحيك لي كنكاستا خبر مقادة من الطلبتوي مكاس معنية الوحوي فإن وجدت واحدة حل قبر حدين لحلومين كوحو كتقيعي فلاها سبدا سبحي لهذا أمنس مبين لهذا نسك لي بقادة نيسا حولها نسكة كلها ذهيوية ومركي قبض النسكة أي قادنا إيسو حدوصا قبض كلايسا لجوغين ويللنا إلى لجوغين وي ميكا دور كريو كتير مركاسو كلاي نسك قادنا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث حد ما يشان وحوين لبدي آباء لقاها بيها أبي هويو يا أيها الحكود إن نوشي معنا صارقني ويلن يقبل سكوت جراحة وميت وكتبه لذا كلمة الحظ المنتين ورحلين لما قبضت أما كبضا حتى ميت وكتبنا ثلثان إليه لما ما يلوش بحمير الله ما يلي قادني هل قبر كلية هو وحكر للجراء إلين جرين أبو كتبنا حرا نسكو ذي قادني وين ذات الصوارق والدك مركة حديث ميتي ميت بعد انتي وحكتك أبيه هو يدي أبيه هو يدي بكتك ما هي أبيه هو يليهم بأ الله ونشره ولأبويه maydka dhintay labadiisii aabo ayaa waxa u sugnaaday likulli waaxidin mid kasta oo minhumaa labadii aabo ka mid ah asudusu baa u sugnaaday lix meelood markii xoolaha loo qaydiyo meel ayay leeyihiin lix markii loo qaydiyo hal meeloo ka mid ah ayaa sudus la yidhaahda suduskaasay leeyihiin laakiin goorma mimaa taraka wixii uu ka tegey oo xoolihii tarakadiisii ahaa ayuu sudus ka qaadanayaa labadoodii mid kastaba sudusuu qaadanaya mid kastaba sudusuu leeyahay weyn goormay qaadanaya in kaana haddii uu yahay lahu meydkii uu u sugnaado waladun walad uu sugnaado caruur uu ka tago maydkan dhintay ee aabihii hooyadii ka tegayo hadday caruur ay uu dhalay ay joogaan ama caruurta uu dhalay ilmo ay sii dhaleen waladul waladaa la yidhaahdaaye ay joogaan waxa weeye aabbaha iyo hooyadu waxay qaadanayaan sudus ayay qaadanayaan weyaan oo tarikadii ka mid a sudus tarikada xoolihii ka mid a ayuu mid walbaba qaadanayaa mid kasta sudus uu leeyahay aabbaha sudusoo qaadan hooyadana sudusay qaadanaysaa weeyaan marka yacni masalan waxaa la yidhaahdaa maydkii wuxuu leeyahay gabar keliya uu ka tegey hal gabar uu ka tegey hal gabar keligeed ayuu ka tegey ila waxaa la yidhi awlaad awlaad waa inay joogtaan la yidhi gabar buu masalan ka tegey markuu gabadhaa ka tago gabadhaas xoolihii meeqay ku leedahay maxaan soo sheegnay nus bay leedahay nusaa la siinaya aabba iyo hooyo ayuu meydkan ka tegey aabbihii iyo hooyadiina mid kastaba sudusuu leeyahay marka hadalku waxaan ku dhisaynaa xoolihii mas'aladii waxaan ka dhigaynaa lix baan ku dhisaynaa lix baan ka dhigay lix saami baan u qaybinaynaa lix saami markii loo qaybiyo gabadhii waxay qaadatay saddex nus haddii la yidhaha soo maa maxaa soo haray waxaa soo haray saddexa soo hartay soo maa hooyada iyo aabbaha mid kastaa kulligii muxuu leeyahay sudusuu leeyahay lix meelood meel marka lix maxaa u sudusa hal hooyadana halay qaadan aabbana haluu qaadan lixdii maxaa noo soo haray hal baa soo haray halkaa soo haray aabbaha tacasaba ahaan u qaadanayo aabba iskale waa casaba famaa baqiya faliwlaa rajulin dakari axadiisti soomaahayn sidaasoo maaragtay loo siinayaa aabbihii sidaasu u qaadanayaa wey marka aabbihii wuxuu kulansaday laba shay mar waa ahlulfarad oo sudus uu leeyahay ilaahay baa u sugay oo layidhi falikulli waaxidi minhuma sudus marna waa casaba casabanimo wax ku dhaxlay oo casaba ahaanu ku qaatay weeyaan labadaas ayuu aabbuhu leeyahay waa markii ay awlaadu joogto awlaaddaas marka laleeyahay ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo ama ha ka bateen wixii doona ha noqdeen marba haddii awlaadi joogto sudusay qaadanaya labada waalidka sudusay leeyihiin waa intaas weeyaan haddaysa marka awlaad joogin haddaysan awlaad joogin yacni maxaa la samayna waxay allah leeyahay fa in lam yakun haddawsan ahaanin lahu ay lilmeyti meydkii haddaysan u ahaanin waladun walad haddawsan u ahaanin wax awlaadahu ka tegin lama arko awlaaduu ka tegin ma laha wuxuu dhalay ma jiro farac waaris waxaa la yidhahdaa ma jiro mar haddii sidaa tahay yaa dhaxlayo oo weliba wawarisahu uu dhaxlaya maydkani abawaahu labadiisii aabba ay dhaxlayaan marka alabaweyn waxaa loo jeedaa wa alabu walumu wa aabba iyo hooyo wa marka min baabi taqliib baa la yidhahda aabbaha ab la iska cabara waa taqliiba taqliib baa la yidhahda kaasaa la xoojinaya wey marka wawarisahu uu dhaxlay ay dhaxlayaan abawaahu labadii aabba aabba iyo hooyo ay dhaxlayaan markuu sidaa yahay awlaad uu ka tegay ma jiro waxa dhaxlaya waa maxay waa waalidkii aabba iyo hooyo wey markaasoo kale aabbaha lama sheegina fali ummihi hooyadii waxay leedahay oo u sugnaaday athuluthu thuluth bay leedahay adagii lama sheegin hooyadii waxay qaadanaysaa xoolaho saddex meelood loo qaybiyey meel ka mida baa la siinaya hooyada markaas taasay qaadan laakiin marka hooyada thuluthka ay qaadanayso oo aysan awlaad joogin waxaa ku xiran inaysan walaalo tacaduday aynan joogin walaalo tiroobay inaysan joogin yacni hal qof lama rabo maydkan dhintay walaalo tiroobay inaysan jooginaa la rabaa oo cadad tira ah hal xabba lama rabo hal xab ma xijaabi karo walaalahaas yacni dhaxalka waxba kuma yeelanayaan laanna aabbaa meesha joogo aabbaa xijaabay laakiin hooyaday dhibayaan hooyadii meydka ayay suluska ka qaadayaan markaasay sudus geynayaan, sudusay geeyaan, way xijaabayaan. Marka dhibka hooyada basay u joogaanay ayagoo waxa madaxlayaan hooyay suluskee, yacni suluska u badnaa inta ka wareejiyaan bay waxay u xijaabayaan, sudusay gaarsiinayaan weyn. Marka yacni waxaa la yidhaahdaa haddii aysan owlaadi joogin oo waxa wax dhexlaya aabe iyo hooye ay yihiin, hooyadana wax walaala maaragtay tacdudayo meesha joogaa aynan jirin, hooyada tulusay leedahay. soomaalida wadaadada markay wax dhaxashiinaya way dhahaan, soomaalidu hadal sajciyahay sameeyaan, hooyo walaal weyday dhahaan, hooyo walad weyday, walad waladkii weyday, walaalo tacduday weyday, tulus la weylacatay dhahaan. Hal yacni mar hadday walad weydo, walad waladkii weydo, walaalo tacduday ay weydo, saddex meelood hal meel xoolay qaadanaysaa bay saasay kula tegeysaan dhahaan. Marka waxaa la yidhaahdaa tuluskaas ay hooyadu qaadanayso ayay culummadu isku khilaafaan. tuluska hooyada ay qaadanaysa waa maxay? Ma tulusu lbaaqi baa mise waa tulusu jamiici lmaal? taasay culummadu khilaaf ka bixiyaan. tulusu lbaaqi wax la yidhaahdo miya, mise maalkoo dhan tuluskiisa way waxay hooyadu qaadani. khilaafkaas ayay maaragtay culummada muujiyaan. marka laba suuro uu leeyahay khilaafkaas, laba suuro ayuu leeyahay. labada suuro waxaa lagu magacaabaa alqaraaweynna waa la yidhaahdaa, alcumariyateynna waa la yidhaahdaa. cumar ibn khataab baa xukumay qaraaweynna waa la yidhaahdaa, cumariyateynna waa la yidhaahdaa. cumar aa lagu magacaabaa liqadaa'i cumari fiihima, cumar ibn khataab baa xukumkaa riday. suuradda koowaad waxa weeye meyd baa dhintay oo masalan haween ah, haween baa dhimatay, waxay ka tagtay ninkeeda iyo hooyadeed iyo aabaheed. macnaha tuludkiiyaa rabnaa inaan suurayna maogtahay, tuludka ma tulusu lbaaqida mise waa tulusu lmaal? tulusu lbaaqi ayay qaadanaysaa buu cumar ibnu khataab xukumay, qaraaweynka teeda ah. waa taas weeyaan tulusu lbaaqi. tulusu lbaaqi maxaa la yidhahdaa waa ka hadli doonaa hadii ilaah yidhahdo, ayay qaadanaysaa buu xukumay. marka suuraddeeda laba suuro yeelani, haween baa dhimatay, waxay ka tagtay ninkeedii iyo aabaheed iyo hooyadeed, saddexdaasay ka tagtay. saddexdaas yacni maxaan soo marnay, haddii owlaad aysan meesha joogin, owlaad haddaysan meesha joogin, hooyo tulus ay leedahay dhar soo ma, aabuhu marka waa casar wax ku qaadan doonaa, sidaasay noqoni. marka waxay leeyihiin markii yacni faradka markaa la yidhaahdo waxa ahlu farada hooyada iyo zawjku ahlu farad u ah, farad ilahay wuxuu u qadaray baa wax rabbi u qadaray leeyihiin. zawjka haddaysan haweentan ka dhimatay owlaad ay dhashay ama asaga ha u dhasho ama nin kale ha usoo dhasho iyadoo garoob ah ilmo wadata ha guursado, marba hadday ilmay dhashay ay meesha joogaan, sida aayadda dambe aan ku arki doono, hadday owlaad ay meesha joogto wuxuu qaadanayaa afar meelood xoolaha markii loo qaybiyay hal meeloo ka mid uu tegay. laakiin haddaysan owlaad joogin wuxuu qaadanaya xoolaha nuskiisa, ninkaa qaadanaya nus buu qaadanaya zoojka iskale. hooyadana tulus ay leedahay mar soo ma. marka mas'aladii waxaa ku dhisayna lix saami baan ka dhigayna, lix saami baan ka dhigayna. lix saami markii laga dhigo zoojka nus uu leeyahay mar, ilaana owlaad meeshii ma joogta soo ma. muxuu qaatay? saddex buu qaatay. maxaa soo haray? saddex baa soo hartay. tulusu lbaaqiga ama tulus jamiici lmaalka waa saddexdaa soo hartay. ayaa waxaa la leeyahay haddii jamiicu lmaal la yidhaahdo sudus tuluskan lixdiiya loo celin haddii tulusu jamiici lmaal la yidhahdo. haddii tulusu lbaaqiga waxaa la yidhaahdana ninkaan saddexdiisu waaba qaataye saddexdan soo hartay waa baaqi soo maa, waa tulus kanaa la leeyahay. saddexdan maxaa u tulus ah? hal xabaa u tulus, hooyada halaa la siin, labada kalena aabbaa casabanima ku qaadanayo. waa mafhum soo maa. taas waa suuradda koowaad. suuradda labaad cagsi, nin baa dhintay, hadday haweena dhimata soo maya, naagti baa dhimatay, ninkii baa dhintay. ninkii markuu dhintay wuxuu ka tegay xaaskiisii iyo hooyadii iyo aabihii buu ka tegey. cagsi baan ka dhigayna, aabihii iyo hooyadii xaaskiisuu ka tegey. xaaska hadday aysan hadday owlaadi joogto sideed meelood hal meelay qaadanaysaa soo ma, sida aayadda daba ku arki doono. laakiin hadday owlaadi aysan jirin afar meelood meelay qaadanaysaa. marka yacni zawjka zawjada waxay leedahay rubac, waa hooyadana tulusay leedahay, meel marka rubuc iyo sulus ay ka wada bixi karaan waxa uu afar sama rubuc iyo sulusta sulusul maal u jeeda sulusul baqi ayaa u jeeda waxay leeyihiin mas'alada afar lagu dhisay afar laga dhisi afar maxaa uu nus ah maxaa uu rubuc u jeeda hala rubuc sama zawjadi baa la siinayaa halka rubuca zawjada qaadanayso maxaa soo haray saddex sano soo haray saddexda maxaa loo yaqaana sulus baaqiya loo yaqaana saddexda maxaa sulusa hal hooyada hala la siin aabahana labadaasu casabanimo u qaadanayo marka yani ra'yiga oo cumar ibn khataab uu xukumay waa sulus baaqiga xikmada marka ku jirta uu xukumay maxay tahay waxa weeye yani in aysan dhicin hooyada inay ka nasiib badiso ay ka xoolo badato aabihii oo la rabay mid dakar midl xabl untayin in rag u qaaso inay hooyada ka xoolo badato diido la diidayo darteed ayuu cumar sidaa u xukumay baa la yidhahda waa la fahmay soo ma laakiin waxaa kasoo horjeeda culummada kale oo qabto horta ra'yigaas oo cumar ibnu khataab uu xukumay oo suluska keligii kuma ah cumar ibnu khataab baa xukumay cuhmaan ibni cafaana xukumay yani riwaayaad oo riwaaya cali ibn abi talib laba riwaayo u leeyahay riwaayo kamida baa kan ah cabdullahi ibn mascuud baa kamida zayd ibnu thaabit oo aada taqaanaan fardi ah oo ninkii yani faraa'idka aada baarica ugu ahaa saxaabiga ahaa baa maaragtay yani xukumay yani fuqahaa usabca todobada la yidhaahdo fuqahada fuqahaa ulmadiina la yidhahda baa xukumay waxaa xukumay al-aimatu al-arbaca afarta imaam oo madaahibta waaweyn ayaa xukumeen jumhuur ulculamaa sidaasay qabaan jumhuur ulculamaa maaragtay sulus baaqi ayay hooyo qaadanaysaa bay qabaan culummada kale waxay leeyihin maya waa sulusu jamiici lmaal suluskan hooyada ay qaadanayso ilaahay uu leeyahay yani maaragtay yani fain lam yakun lahu waladun wawarithahu abawaahu faliummihi sulus la leeyahay waa sulusu jamiici lmaal ee sulusu lbaaqi maaha sidaas ayay maaragtay ayay ku tegayaan sulusu jamiici lmaalkana labadaa suuro buu leeyahay labadii suuro hadda aan soo sheegnay buu leeyahay haddii marka labada suuro suuradda hore lasoo qabto masalan yani nin baa waxaa dhimatay haween baa dhimatay ninkeedii iyo aabaheed iyo hooyadeeda ka tagtay waa sii hadda weeyaan marka ninkii muxuu leeyahay xoole muxuu ku leeyahay nisfu buu leeyahay soo maa ila owlaadi ma joogtay hooyana sulusay leedahay mas'aladii lixaa ku dhisnay lix markii mas'aladaas lagu dhiso waxaa la leeyahay lix maxaa uu sulus maxaa uu nus ah saddex ninkii baa qaatay zawjkii baa la tegey saddexdan marka lama dhahay saddexdan soo harta lama odhanaye lix maxaa u sudusa baa laleeyahay ya may lix maxaa u sulusa dheh sulus waay lix maxaa u sulusa labo laba sulusa saddex min labaad wey labadaas hooyaa la siinayaa buu leeyahay maxaa soo haray lixdii hal baa soo haray aabbaa halkaasu qaadanayaa bayna hooyada ha ka xoolo badisay odhanaya ha ka qaadata iyada hala tagto way badinaya saasay leeyihin cagsi haddii aan samayno oo la yidhaahdo yacni ninkii baa dhintay waxa weeye maaragtay wuxuu ka tegay xaaskiisii iyo hooyadii iyo aabihii buu ka tegay haddii mas'aladaas sidaa iyadana suuradda labaad la yidhaahdo mas'aladaas waxa weeye yacni waxa weeyaan rubucii iyo maaragtay iyo suluskii oo sulusu jamiici lmaalna la rabo waxaa leeyahay mas'alada labiyo tobanaa lagu dhisaaya labiyo toban ayaa mas'aladaa lagu dhisa labiyo toban saami baa laga dhigay labiyo toban saami maxaa u rubuca rubuc meeqa way labiyo toban saddex way soo ma saddex waxaa la siinayaa zawjadii baa la siinaya xaaskaa la siinaya rubac bay leedahay ila meesha owlaad ma joogto saddex marka la yidhaahdo labiyo tobankii haddana waxaa tidhaahdaa maxaa u sulusa labiyo toban afar baa u sulusa hooyadana afaray qaadanaysaa bay leeyihin maxaa soo haray marka labiyo tobankii markii laga baxshay intaa laga baxshay maxaa soo haray shan shantaasna aabbaa qaadanaya bay leeyihin mana noqonaysa mid dakar mid raxad untayn ma noqonayso nasiib ahaan intaana ugu soo hartay waa la siinayaa bay leeyihin waa sulusu jamiici lmaal ma ahane sulus maaragtay sulusu lbaaqi ma ahanay leeyihin madhabkaas cabdullahi ibni cabaas baa qabo riwaaya cali ibni abi aalib laga wariyo weeye mucaad ibni jabal baa qabo oo sidaasoo kale laga wariyaa qaadi shureex baa isagana sidoo kale xukumay maaragtay daawuud adaahiri baa sidaas daawuud ibni cali adaahiri ayaa sidaa ku tegey mas'aladaas ayagana way qabaan laakiin ibnu kathiir wuxuu leeyahay markuu mas'aladaa ka hadlo qowlkaas wuxuu leeyahay fiihi nadarun bal huwa daciifun إن لا يكونوا جميع المال قادني شهوية وضعيف ورمي مك رأيك الحق وحو رجحي وحوله والصحيح الأول والله أعلم رأيك هو عمر بن الخطاب جمهور الفقهاء حكمان أيامك صحبة أهبو ورمي أبيه يروى صوء رجمي فإن كان له إخوة فلأمه سدس فإن كان ميتك هديه أسقنا ذي أوليه فإن كان أبو هذا له ميتك هديه أهاته إخوة ولا له هدي ليه ولا له هدي مكة فإذا تلسك قادر سبحانه لي ولا له بضم إني سن جوجين أيان صوشين فإن كان أبو هذا له ميتك هدو هذا إخوة ولا له ولا له هدي أهذا فلأمه ميتك هو يدي وحيلاده أسق ناري السدس ماشي ثلث كقاذا له السدس يتقيسا ولا لها أنا مارتي غيحي أو حجابي مارتي حجب النقص على الإرادة حجاب كامل ما هي نسقان ثلث كي قاذا له انت كده جيال أي الحمولات نفسينا ينحوله ويا مكا ولا لها تي ولا لها تعجبين النقضان على الحمال أما هالنقضان كو اسكو هايو اسكو آباء ميت اسكو هاي اسكو آباء ايهين اما هم نقلين كوه ماركتي اي اسكو آباء كلي ايهين اما هم نقلين كوه اسكو هاي كلي ايهين ولا قم بشرت اعود ولا قم ايش هدو جوغو هاي وريحيا او سدس ثلث كنتك قادم وسدس قارتينيا لكن اصيب وحوما دحليا صوت وحوي وحا حجابي آبه بميش جوغو هدو آباء جوغو ولا الكاس مش مسو قلي ايويا وحو دحليا مالك marka hooyadu umbuu maarta dibay oo wax kale u sameeyay lama arkayday marka aayadan intaas ayay ka hadashay suurada aayada qaybta hor u sii kuwayn min baad wasiyatin yaani waxa weeyaan wa khabar mubtadiis go'an yahay weey waxa leena hadii furuudu furuudtan faradiyashan aan soo sheeknay oo ka soo hadalnay oo ilaahay afrad ka u sameeyay waxa weeyaan يعني فروشا أودن أو إلهي كسر شيكي من بعد وصية من بعد إخراج وصية دردار المركي الذي بدبلي دردار المركي الذي بدبلي أي أحاتي ويا دردار كاسو يوصي أو دردار ما يميتي بها دردار أو دردار مي مركي دردار كاللي قديبه بفرض كان لقيبنا يدفك للسينية أو دين بعد قضاء دين دين مركي ميت كما قولها مركي لقد قلت بذلك أي حولها يعني معرفة الله قيدنا يا الله سينا يا ويا مركا من بعد وصية يوصي وحوي وقراءة أي جمهورته أي أخريان يعني وحا أخرنا يا حمزة كسائي نافع يا أبو عمر يوصي بي أخرنا يا بكسر الصادي وفعل كوحكد قيان مبني للفاعل أو دردار ما يويا قرال انت الصحة وابن كثير ابن عامر يا عاصم أيق وحي أخريان صاد كل قرضه من بعد وصية يوصى بها أو دين اللي يراده وفعل كل قرضه فعل مبني للمجهول آل قرضه من بعد وصية هذه الفروض من بعد وصية دردار من بعد إخراج وصية دردار كمركي الذي بدأ بذيل ويان دردار كاسو يوصى لدردار ما يبيها دردار كبا أو معرفة لدردار ما يبيها دردار ما لا بالفعل كماشو كجرا ويان أو دين أما الدين من بعد إخراج الدين دين مركي الذي يبدأ بذي أيها الله سمينيا مركا يعني ما شاء الله حالا قبقى ذنيا ماركتي وصيادة حولها مركو ميتكو بنتو وحالا هر مرين هر تدين تال هر مرين أيها دين كميتك الولي أيها الله هر مريني دين كاس مركي الذي يبو دبذي أيها الدنو حالا قبقى حينيا وصيادي دردارنك اللي قد يبيا ويا وصيادي دردارنك مركز على قبل حين ولذلك ابن كثير حوليه أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية علماء سلفا وخلفا وحكو كل من إن دينك اللي قهر مرينا دردارنك اللي قهر مرينا يعني الدين تقبل الولاية أي مركز أوفر ليس اللي قبل حين محايا لي يعني وذكرت النبي عليه الصلاة والسلام طبق هذا الدين تؤ الدين الغنية مركي اللي رهب الدين الغنية كم تكون جري النبي عليه الصلاة والسلام صلاة جنازة وديجري صلوا على صاحبكم وديجري إني لو قلت كذا لكن مركي الدين تي لك فعلق هذا اللي إذا أنا الدين تي دي بيو أما الدين تي لقب حيا مركي كبعد النبي كنت كن جري صلوات الله والسلام عليه مركي الدين كأي مقدم أه أو أحوال بلغه هرمرنا إياه يعني معركه وانا شيء مجمع العلماء ككل مين ويان وعلماء ككل مين واجمعوا ما كان بعد وصيده لبيدي لبدا مركي لا بخيو كبعد خولان لا دخليا ما هن خوليو كامله ان هره لا دخلي حدو ميد كان واحد دردارمي او دين الغولي هي دين تكذيب دردارتي سنه كبخي وخي سو هري او قيد مركه تفكي خولها اسكلها مركه بعد با لو قيدني شيء قال دردار مينا وإنه سنكبدن يعني معركتين ثلث إنه سنكبدن بل إنه كير يحيي بارنبا سرعا حرب صومرني يعني وإنه حديث سعد بن أبو وقاص والنبي قال مركو قيمت أفقه صوب وقضيب وحكيري يا رسول الله إني ذو مال ولا يريثني إلا ابنة أفأوصي بثلثي مالي ما دردار ما أنا حولان لي حبيبين حلقة بردساني دحليس حوله قال لهم سدح ميالوت لهم ما دردار ما نبي هو أوديلي نص ما دردار ما نبي هو أوديلي ثلث ما دردار ما هذا هو ثلث كثير ثلث كدردار ثلث كالتي سوى بدية ثلث درت وثان حلقة سوى عدلني رواية بخاري أولية عبد الله بن عباس وحويري لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فتكوا حاءات وفعنا الله وناشنا الله إنه يكونوا كخيرين دردارك أدردار من إنه الربع يعني الربع إنه جارسيان محير النبي لو حوير الثلث والثلث كثير ثلث هو بدي يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام مركا يعني وحال الربا دين تاس إن لقد يبو أيال الربا ثم إن وصيادين لقد حيو وصياد أسنا إنه يسكبدن يعني ما أردت ثلث إنه يسكبدن سدح ملوت مال إنه يسكبدن أيام الدنيا. إذا مركز وين الله دردار من لما دردار مكره ضد كحل كسكلة وحقو دردار مكره لما أرك لما أقوله وين وممنوع ضد كحل كإلهي باب حورسي ضد كسكلة قرابة ضد حل كأنا وحقو العين أي دردار إنك الله دردار مكره تلك لكن ضد كي دحل كم يدها لما دردار مكره محايا للنبي ديري عليه الصلاة والسلام حديث إمام الترمذي وغيره ورناي حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه وحوليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول أصلى النبي وقد باخرنا يؤرنا يبان مغلي إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث الله قفوا البعض حقه لهذا وصيي مكة دردارا ما لها قفوا حتى حليه لو ما دردار مكر فلا وصية لوارث قفوا حتى حليه دردار كلمة قلنا ذلك عند حق لحين أي دردار كلمة صين يومي مركب من بعد وصية فروسة سبحان الله بحنية دردارا ميكو دردار ميقداشي إذا مركب الذي لكذب أي حولها القيبين يوصي بها أو دين يوصي بها أو دردار من ميك أو دين بعد قضاء دين دين مركب اللي قبل حيات دبلين بحولها البحل ياويا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله آباؤكم آبياشين أضياش إذن بليئة وأبناؤكم إن مذين أو إلشي إذنك أعطشانا لا تدرون مؤجدين ضدو أيهم كوذيبا أقربوا دواشبا لكم إذنك نفعا واحتركا كيما إذن دواشبا مقرن كركا يعني حتى واحتركا أو إذن دواشبا أقرب كيما موغان كرتين نفعي أمركو حال هذا وأن نفع الدنيوية والأخروية لبدا بوالي لهذا نفع أدون إيه نفع آخر لبضه هو أدية لسكع عميار وسوقنا لأن حدعك الإنسان إنه نفع دنيوية أو هلو أما واحتر أخروي وآخراء إنه هلو أما لبضه هو أو هلو أبيه أو كير وضجي بعد انتحوره وكذا حلي وضجي بعد كعبادة بضناي وآخر ملكو تقال إلهي درجري جنة كسر مري أسينا ولد كينا جنة إلهي كي مكاسا الله أعصد إلهي أو كيرو درجيني سكر أسوء قاسي مركا نفع أدوني نفع آخر إنه أبيه كهلا بالأركا وكذلك عكس إنه ويلك كيما نفع أدوني نفع آخر أيها الأركاية ويلك انتو انت أضغى أنه الحوراء وأدوك وقتك وأضغى حوراء قاتو ويلك إنه آخر أعبرك درجة الرأي وأعبرك ويلك يسي درجيني جمال هذا إسمه قران درجة الرأي إيه ما إلى ذلك ولي مركا نفع أسكع عمينا هنا من الدنيا ومن أخرية ومن الوضغة وكذلك إنه من آخرين من أدونا آباؤكم آبياشين إيو أبناؤكم إن مدين ويلش آبشان لا تدرون مقر ميسان أيهم كوديبا أقربوا دواشبدا نفعا حق نفعي لكم إذنك إذن يعني مارس إذن دواشبدا مقر كرتان مارك إلهي محو إذن حكومي yeelo oo qaata weeye rabbi baa saas idiin galay nuqal un qof walbaaba xukunkiisa siiyey allah wuxuu idiin sameeyey siday tahay u qaato shareecadana siday tahay u fuliyo weeyaan maxaa yeele haddii idinka caqligiina loo dhiibi lahaa oo lanidiila idinka caqligiina ka maamula waa iskhilaaf ilahay lan waxna isku mawaafaqdayn weligiin weeyaan allihii idin abuurtay oo marka taa idiin amray fariidatan min allahi farad allahu dalika farad dalika allah wuu dardaarmay wuu farad yeelay arrinkaasi farad allahu allah wuu farad yeelay dalika fariidatan farad yeelid ayuu farad yeelay marka fariidatanta waa masdar mu'akkadun lificli maxduufin ficil meesha ka go-an masdar lagu xoojinayo weeyaan farad allahu dalika waa soo qadaranayna allah arrinkaas uu farad yeelay maaragtay waxa uu tirinaya qof walbaaba waxa uu leeyahay rabbi baa farad yeelay fariidatan farad yeelid oo min allahi alla xaggiisa ka ahaatay ayuu rabbi waajibiyey weeyaan waa aayad yusiikum llah daan kasoo hadalnay weyan qof walbaaba waxa uu leeyahay allah baa u xukumay weeyaan faradkaasoo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday ina allaha alleh kaana wuxuu ahaaday caliiman allihii cilmi laho masaalixdiina og oo garanay wax masaalixdiina ay tahay buu garanaya xakiiman xikma laho wuxuu xukumayo iyo qadihiisa iyo qadarkiisa xikmo u leh lana alxakiim waxaa la yidhahdaa aladii yadacu alashyaaa fii maxaliha wayucطii kulan ma yani kula maa yastaxiquhu bixasabi waxaa la yidhahda qofka shay walbaaba meesha ku haboon dhigi karaa oo cid walbaaba waxa ku haboon siin karaa ayaa xakiim la yidhahdaa marka alle xikmada weeyaano shay walba meesha ku haboon ayuu dejiyaa weeye ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا ولكم وحد ليبهين هذا رقي تهين رقي وأزواج تأهاي حاتفك قبي نصف ما شيء نسكي بان ليبهين بركي بان ليبهين ترك أي كتغين أزواجكم حاتفك ميها وينكم أي كتغين مركي بنتين wixii haweenkiinu ay ka tageen xoolo ah markay dhintaan dabadeed baad waxaad ku leedihiin haddaad raggii tihiin nus baa ku leedihiin goormaa nuska leedihiin in lam yakun haddaysan ahaanin lahunna haweenkii waladun walad hadduusan u ahaanin awlaad aynan ka tegin haddaysan awlaad aysan ka tegin ama mid laba ha noqdo ama mid dhadiga ha noqdo awlaaddaas ama idinka ha idiin dhaleen ama niman kale ha usoo dhaleene waxaad leedihiin haddaysan awlaadi jooginba wax awlaada aysan meesha joogin nusba xoolahaas qaadanaysaan marka waladkan waxaa loo jeedaa waa waladu sulbi wa ama yacni dabarka kaad adiga dhashay meydka kuu dhalay baa loo jeeda iyo midkuu sii dhalayba waladulwalad baa la yidhahda wiilkiisa wiilkiisi kale awa uu ahaa hadduu joogaba hadduusan joogin intaba waa taas weeyaan hadduusan joogo waa arki doonaa ama wiilkiisii ama wiiloo dhale hadduu joogo muxuu qaadan doonaa way xijaabayaan meeshaan nuskan way ka kaxaynayaan way fogeynayaan weeyaan marka haddii awlaad aysan haweentaasi dhashay aynan joogin nimankii waxay leeyihiin nus bay qaadanayaan fa in kaana hadduu ahaado lahunna haweenkii hadduu u ahaado waladun walad hadduu u ahaado iyo wa waladulwaladi midkoo doono wiilkeeda wiiluu sii dhalayba ha noqoto ilmahay dhashay ilmahay sii dhaleenba ha noqoto haddiiba awlaad ay joogto oo caruur ay ka tagtay haweentaan dhimatay waxaa kaaga yihiin falakum waxaad leedihiin raggiyow arrubucu afar meelood meel baad leedihiin mimaa taragna wixii ay haweenkan ka tageen oo xoolo ah afar meel markii loo qaybiyo meel kamida baad leedihiin marka arrinkani waa shay oysan culammadu isku khilaafeen dadka ahlu cilmiga ah oo mujmac alayhi weeyaan waxay culammadu isku khilaafeen lama arka weeyaan marka mas'aladan ka hadal badan uma baahna zawj yacni maaragtay haween baa dhimatay ninkaas haddaysan haweentaasi awlaadi aysan joogin oo iyadu ay dhashay waxa weeyaan ninku wuxuu leeyahay nus buu oran nus buu xoolihii ka qaadanaya bar buu leeyahay haddii awlaadi joogto afar meelood meel buu leeyahay waa intaas weeyaan marka wax khilaaf oo ku jira meeshaan lama arko weeyaan goormaa marka ninkan nuska uu qaadani ama uu rubaca qaadanaya min bacdi wasiyatin dardaaran ay min bacdi istikhraaji wasiyatin markii dardaarankii uu dardaarmay la bixiyo dabadeed min bacdi wasiyati dardaaran dabadeed oo yuusiina haweenka ay dardaarmeen dhintay biha dardaaranka ay dardaarmeen aw amase daynin dayn ay maaragtay aw bacda qadaa'i daynin dayn markii la diibo dabadeed ayaa xoolahan nusk uu ka qaadani ama rubuca uu ka qaadanayaa weyaan marka waxaan waa sii horeta soo marnay in la hormariyo yacni markastale in la hormariyo daynta iyo wasiyada oo dardaaranka qofkan uu ka tegay in la hormariyo ayadan hore uga soo hadalnay weyaan taas waa raggii waxa ay leeyihiin haddii haweenkooda ay dhintaan haddii raggii ay dhintaan oo haween ay ka tagaan ayadana maxay haweenkii maxay leeyihiin oo dhaxala walahunna haweenki waxay leeyihiin arrubuc rubuc bay leeyihiin afar meelood meel ayay qaadanayaan minmaa xoolihii bay ka qaadanayaan taragtum idinka ragga aad ka tagteen raggiinii oo dhintay xoolihii ay ka tageen haweenkan afar meelood meel bay ku leeyihiin goormay leeyihiin in lam yakun hadawsan ahaanin lakum idinka raggaahoo dhintay haddaydnan ka tegin waladun walad idna ka tegin walaa waladu waladin waladka waladkiisa xataa waa la mid weyn haba hooseeya hadduu rabo intuu doonaa gaaro marba awlaad aad sii dhasheen waxay sii dhaleen waxay sii dhaleen haddaysan meesha joogin haweenka rubacay qaadanayaan weyaan hadday marka awlaadi ay joogtana fain kaana hadduu ahaada lakum idinka raggaahoo dhintay haddaad yacni aad leedihiin waladun awlaad haddaad leedihiin wiil ha noqdo gabar ha noqdo farqi ma kala laha wuxuu doono ha noqdo ama waladun walad ha noqdo haddayna joogaan falahunna hooyooyinkii aswaajtii oo aad ka tagteen waxay leeyihiin atfumunuu sideed meerood hal meel ayay leeyihin tumun waa sideed markii xoolaha loo qeydiyo meel ka mida bay qaadanayaan weyaan falahunna tumun mimaa xoolihii bay ku leeyihiin taragtum idinka aad ka tagteen ayay tumunkaasi ku leeyihiin marka haweenka oo meydkaani ka tegay hadday hal haweena tahay iyo hadday laba tahay iyo hadday saddex tahay iyo hadday afar tahay intoodaas yacni hadday awlaadi joogin rubacaasay qaybsanayaan afar meelood meeshaasay qaybsanayaan rubaca keliya leeyihin maaha mid walba inay rubuc leedahay rubucaasay qaybsanayaan hadday awlaadi joogto sideed meelood hal meelay qaybsanayaan tumunkaasi sida leeyihin maaha cid walbaba inay leedahay afarta haweena mid walba tumun in la siinayo maa tumunkaa sideed meelood hal meel ayay wada qaybsanayaan weyaan falahunna tumun mimaa taragtum goormay qaadanayaan tumunkaas ama rubuca ay qaadanayaan min bacdi wasiyatin dardaaran dabadii markii dardaarankii la dhiibo dabadeed dardaarankaasoo tuusuuna idinka ragga aad dardaarmaysaan biha dardaaranka aad dardaaranteen bixi aad dardaaranteen in laga dhiibo aw daynin min bacdi qadaa'i daynin dayn markii la dhiibo kadib ayaa maaragtay yani baa xoolahaas ay qaadanayaan dhaxalkuba wuxuu yimaadaa markii dayntana laga bixiyo wasiyadii oo dardaarankiina laga dhiibo kadib baa la dhaxlayaa weyaan xoolaha la dhaxlayaa weyaan marka mas'aladaasi wax khilaafa bayna alculamaa'i oo ka jiraahi lama arko weeyaan marka wasiyadan waa lagu soo celceliyey waad arkaysaan in badan ayuu ilaahay aayad kasta tii hore waa lagu soo celiyey min bacdi wasiyatin yuusii biha aw daynin tan aayadda laba jeera lagu soo celceliyey min bacdi wasiyatin yuusiina biha aw daynin min bacdi wasiyatin tuusaa biha tuusuuna biha aw daynin takraarkaas kusoo celcelintaas oo allah subxaanahu wa tacaala wasiyada uu kusoo celcelinayay iyo daynka waxay tusanaysaa bay leeyihiin shanigeeda inuu aada iyo aada u sarreeyo ayay tusanaysaa waa arrin aada u weyn wey in mar walbaba dardaaranka aanan la fududaysan oo laga bixiyo weyaan وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس وإن كان هدي أو أهاض رجل من يورث مثل دحلي كلالة كلالة لغو دحلي هدوية أو امرأة هويني أي نقطة تورث كلالة كلالة مثل لغو دحلي أي نقطة walahu ninkaasna uu leeyahay akun walaal uu leeyahay oo uktun ama maaragtay walaal oo akun walaal oo raga uu leeyahay oo wiil ah aw uktun ama walaal gabar ah ee la dhalatay oo maaragtay meydkaasi uu leeyahay falikulli waaxidin mid kasta oo walaalka iyo maaragtay walaasha ah falikulli waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mida walaalka iyo walaasha weeye wuxuu leeyahay asudusu xoolaho saddex meel loo lix meel loo qaybiyo meel ka mid ah ayuu yeelanayaa weeyaan. Kalaala marka maxaa la yidhaahdaa? Kalaala culimmadu maaragtay yacni marka xagga luqa ahaan marka la yidhaahdo alkalaalatu waxay culimmadu leeyihiin waa mushtaqatun min aliklili. Alikliil waxaa la yidhahdaa laga soo dhambashay bay laga soo qaadayni. Ikliilna waxaa la yidhahdaa taajka oo kale waxa madaxa lagu xirto. waxay carabta u aqoon jirtay yacni cisaabatun tuzayanu biljawaahiri tukallamu bilra'si baa la yidhahdaa. yacni xarig ama maro shay cisaabo ah maro oo madaxa lagu duubo oo ay jawaahir ku qurqurxiyaan ay madaxa saa ugu wareejiyaan ayaa yacni kalaalada asal ahaan luqada lagu yaqaanaa weeyaan. laakiin hadda muraadka laga leeyahay waa dadka dhaxlayo oo aanan farac yacni asal iyo farac midna aanan ahayn. asal waxaa la yidhahdaa aabbaha iyo hooyada iyo awoowaha iyo ayeeyada waa asal waa. faracna waa wiilasha iyo gabdhaha adiga aad dhashay waxay sii dhalaan haba fogaadaani kuwaana haba koreeyaan. farac waarifa iyo asal waarifa markaysan joogin aabba iyo hooyo wax dhaxlayo ilmo aad dhashay waxay sii dhaleen wax dhaxlaya haddaynan joogin kuwaasa xawaashi la yidhaahda xawaashi baa la yidhahda yacni waa walaalaha iyo waxa lamidka ah weeyaan. marka aayaddan kalaalada waa aayadda suuradda ugu dambayso yastaftuunaka qul illahu yuftiikum fi lkalaalati aan ku arki doonana insha allahu tacaala. kalaalada marka yacni maxaa la yidhaahdaa yaa noo fasiray? waxaa noo fasiray saxaabada ridwaanullahi calayhim. abuubakr sidiiq radia allahu canhu ayaa kalaalada fasiray sida ibnu jariir atabari oo warinaayo wagayruhu can ashacbiyi can ashacbi uu ka warinaayo can abi bakr sidiiq radia allahu canhu. abuubakr sidiiq baa waxaa la weydiiyey annahu su'ila can alkalaal kalaala maxaa la yidhahdaa buu yidhi. kalaala maxaa la yidhahdaa baa la weydiiyey abuubakr maxaa kalaala la yidhahdaa? abuubakr wuxuu yidhi aquulu fiiha bira'yi fain yakun sawaaban famin allahi وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. وحوليه وحن أرانا إياه إلى نجا أركتل إذا وحن إلى تحي بركاء الله إياه أي كلالة كشي قدونا حدي أي صواب تحي وحق أي وافقدنا الله حقي سيكا أهاتي إله با إوافجيه مع ذا إسكبه حدان قد كل عنا أخل ضوء وحي عن صحبه أحين صوابك أن قرب مرنا أنيجي إيا شيطان حقي سيكا أهاتي ولقفكاس allahi rasuulkiisana beri bay ka yihiin ayuu yidhi. markaasuu yidhi alkalaalatu man laa walada lahu walaa waalid. hadalkaasuu sheegay kalaala waxaa la yidhahdaa qofkaanan owlaadna lahayn waalid dhaxlayana uusan joogin oo ka tegin mayd baa dhintay waalid dhaxlayana ma jiro owlaad dhaxlaysana lama arko kaasaa kalaala la yidhahdaa. marka yacni qofka la dhaxlayo oo lagu dhaxlayo kalaalatan walaalla-aan iyo waxaan ujeedaa awlaad la-aan iyo aabba la-aan waalid la-aan awlaad la-aan iyo waalid la-aan lagu dhaxlayo aabihii hooy ko doonaano ka lagu dhaxlaya kalaala la yidhahda. sidaasoo kaleba uu maaragtay yacni cumar ibnu khataab baa isagana waktigiisii ayaa la weydiiyey markaasa kalaaladu waa maxay baa la dhihi jiray. wuu ogaa abuubakar inuu arrintaa ku sheegay markaasuu dhihi jiray inii la astaxyi an ukhaalifa abaa bakrin fii ra'yi ra'aah waxaan aniga maaragtay ka xishoonaya abuubakr ra'yi uu ku tegay inaan ku khilaafo ayaan ka baqayaa buu leeyahy. walidalika ibnu abi xaatim wuxuu warinayaa yacni cali ibni cabbaasin radia allahu canhuma ayuu ka warinaya uu leeyahay kuntu aakhira annaasi yacni cahdan bicumara radia allahu canhu dadka cumar anaa ugu dambeeyey buu leeyahy cabdullahi ibni cabbaas anaa ugu dambeeyey. fasamictuhu yaquulu cumar laftiisa ra'yiga inuu xukumo sugaya cumar oo odhanaya baan maqlay alqawlu maa qultu kalaalada warki aan ka leeyahay waa hadalkaan hore uweli. markaasaa waxaan idhi buuri cabdullahi ibni cabbaas qultu wamaa qulta maxaa tiri baan idhi buuyi. qaala alkalaalatu man laa walada lahu walaa waalid. kalaala waxaa la yidhahdaa ra'yiga abuubakar uu ku tegin waxaan waladna lahayn awlaadna aanan ka tegin waladna aan ka tegin waalidna aan ka tegin aan ujeeda kaasaa la yidhahdaa buuyi. marka ibnu kathiir wuxuu leeyahay ra'yigaas yacni waxa weeyaan oo kalaalada in la yidhaahda man laa walada lahu walaa waalid owlaad dhaxashaay qof aan ka tegin waalid dhaxlana aanan ka tegina kalaala la yidhaahda cabdullahi ibnu mascuud baa sidaa yidhi wahaakada qaala ibnu mascuudin wasaxa min hayri wajhin cali ibni cabbaasin. yacni cabdullahi ibnu mascuudaa ku tegey cabdullahi ibni cabbaas baa ra'yigaa qaatay zayd ibnu dhaaabit alfardi baa ku tegey yuubihi yaquulu shacbiyi wannakhaciyu wagayruhum yacni maaragtay ibraahim annakhaci iyo camir shacbi سلاسة يده جرانية ضد قرأي كسوارة. وبه يقول أهل المدينة يعني فقهاء المدينة سلاسة قريب يعني أهل مدينة ضمبته علماء يوديون والكوفة والبصرة يعني سلاسة وليه. وهو قول فقهاء السبعة فقهاء السبعة الرأي قاسي قريب والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف هذا الكاتقة بل جميعهم بولية يعني تمام تب الرأي قاس علماء وذكرين قال على إني لا أحد من لا ولد له ولا ولد بل وحب ليها علماء قال كمله وحيث قوري الإجماع إني ثامس ألاس قال على وحالي لنا من لا ولد له ولا ولد مركب يعني فإن كان وإن كان رجل من حديقه أحاضه يورق مثل بحليه كلالة حال كونه ذا كلالة يعني والد لآن إي أولاد لآن لغو بحليه أو كثيرا إينين جرين تحدي لغو بحليه أو امرأة حوينين كذلك سلاسو كلالة لغو بحليه وله ميت كادمتين أوليه أخ ولال أو أخت أو أخ ولال أو لقع أو أخت ولال أو تدقر أو كثيرا مرك إخوانا محلو جيدا مرك ولو أخ أو أخت محلو جيدا علماء الحيلين وأخ أو أخت لأمي ولا لك هو إياها اللو جيدا ولا لك أبا ما ولا لك هو إياه أي اللو جيدا. ولذلك الإمام القرطبي تفسير كيس الحكس وقورنا إجماع إن يتهي أن الإخوة هاهنا هم الإخوة لأم إخوة الأم وإجماعوا لي يعني ولا لها هو يرى كريون أبا أهين أي اللو جيدا إخوة لأم باللو جيدا وإجماع سوقورنا. سلو كليت أبو بكر الصديق سلاسة كفتر ولا لها إن يهين يعني إخوة لأم إن يهين هو يقوك ولا لها هو لا لها ميكة إن يهين سلو قتادة وكورنا ابن كثير ما وكسه وقورنا أبو بكر الصديق. ولذلك وحد سعد بن أبي وقاص صحابي داس رضي الله عنه أيام مركو أيضا أخرنا وله أخنا وأخت وهو أخرين جري وله أخنا وأخت من أم بو أخرين جري عن قراءة أصحاب وأخرية ماها قرآن ميتا لكن من أمنا بيجر وكا تفسيري أكلوية فاسح الجنيس تفسير أكل إلا ميتا أخ أو أخت من أمنا بيجر سلاس الشيء جروية مركا ولا لك هو إياه أيو كتغي ويل أما قبرك هو إياه أيو كتغي مركا صديق أو كتغي ويل كان إقبضا محيلين فلكل واحد متك الطقو منهما ويلك إقبضا كمله وحوليها السدس بولي لكن قارمو سدس قادني نحن أولاد نربو قادني قارمو قادني بشرط إنو انفرادي ويلك كلية إنو ويهي أما قبضة كلية إنيتها تاسال ربا إنو منفرد يهي ويهي مركعة سلاتها وقبر كلية إيتها وحالة شيء حولها سدس الله قسيني هذا ويلك كلية يهي وقهوية ميت كان سدس قادني نحن أولاد نربو قادني يهي مركعة شرط قاسوا إنو شرط الانفراد إنه كلي نقطة ويل كي جبته إنه كلي نقطة وشرط ويسلا سيرا فإن كانوا أكثر من ذلك مرك هذا فرد بيت سما ولا ليه فإن كانوا ولا ليه أو كهو يد ميت كأها هذا النقطة أكثر من ذلك يعني مدى الأصوات من واحد ك هو كبرنا النقطة إلى ويل أما قربني كبرنا هذا النقطة لغاية وحي كبرنا لوجينا لغاية وحي كبرنا ولا ليه كفوا يرى هذه أي نقلان أو يعني أكثر من واحدنا لوجد أكثر من ذلك أكثر من واحدنا مت كبرا هذه النقلان ولا له ميت كفوا يرى أي سلا نقلان لغاية وح كبرا هذه النقلان وحو الله ليه سبحانه وتعالى فهم ولا له هذه أو ميت كان كفوا يرى أو لغاية وح كبرا لي شركاء وقوى الشركاء وي في الثلثي كوى وذاقي وي في الثلثي ثلثي أي وذاقي صدح مالود مركي حوالها لو قيبيو أي مال كميدة أي ولا لها ميت كهو يدا أي لسينة ياوية كل كاتا لسينة ثلث كنا ويقيف سنة يعني وحل يجي إذا شركاؤه في ثلث ويل هالنقضين قبل هالنقضين لو مدح لي لذكر مثل حد الأنثيين ومدح لي لذكر مثل حد الأنثيين ولا لها كهو يدا ومدح لي وحيودح لي سيسي منع ودح لي ولا لها مربع ذي ميت كان بنتي ولا لا الله كبدن او رجي دمر اسكو جيرا او كهويا حتى او كتغاهي ثلثي ليهين ثلث كسدح نلود ميل بيلين ماشات اليهين سيستم اي او قيسلين. ولذلك وحل الى هذا ولا لها oo ku hooyada meydka ku hooyada ihi waxay walaalaha kale ee uga duwan yihiin laba shababood buu ii sheegay kan koobaad fuliskaas inay qaybsanayaan gabdhihii hadday masalan ay shay wiil iyo barta laba wiil laba gabdhood ay yihiin ama hal wiil iyo laba gabdhood ay yihiin ru'uusta siman ay u qaybsanayaan la wixii soo xaray si siman loo qaybsanayaa ay wiilka loo badiyo lama oranayo fuliskaas inbay wadaagayaan midda kale ku kaga bedelan yihiinna waxa weeyaan yacni maaragtay fuluskaas kama badsan karaan fulus ka badan marna looma ogola inay qaataan waxa ugu badanay qaadan karaan waa fulus weyn walaalaha ku hooyada iyo ku aabaha maydka waxaa ku hooyada keliya ahi waa fuluskaas keliya waxay qaadan karaan weyn marka taasi walaalaha kale kaga duwan halkaa marka mas'alo ay culummada sheegaan oo la yidhaahdo yacni almushtarika ama mas'alo musharaka la yidhaahdo ayay culummadu isku khilaafaan mas'alada mushtarika la yidhaahdaa ama musharaka labada loo lagu magacaaba labada musharaka iyo mushtarika haddaa tira waa isku mid weeyaan masaladaas waxa weeye mayd baa dhintay oo masalan yacni naag baa haween baa dhimatay haweentaa markay dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo hooyadeed iyo walaalo oo laba ka badan oo ku hooyo ah iyo maaragtay walaalo ku aabaa ama hal ha noqdo kuwa ku aabaha iyo ku hooyada ah yacni maaragtay kuwa ku hooyo ku aabaa ama hal ha noqdo ama laba ha noqdo ma ha ka bateene yacni ku intaasoo ka tegey masalan waa ku soo celinaya haweenaa dhimatay waxay ka tagtay ninkeeda waxay ka tagtay hooyadeed waxay ka tagtay walaalo ku hooyo ah oo tacadiday waa batay waa laba iyo wax ka badana walaalo ku hooyo ku aabaa ama hal ku hooyo ku aabaa midkoo doona ha noqda ama hal ha noqda ama laba ha noqda ama amaan ka bato ayay ka tagtay markaasoo kaleeto mas'aladaas culummada way isku khilaafaan see loo dhaxalsiinaya dadkaas masalada musharaka la yidhaahdaa ama mushtarika waxay leeyihiin qowl ljumhuur culummada ra'yiga ay ku badan yihiin waxaa la siinayaa zawjka ninka nusuu leeyahay ila owlaad meesha ma joogto intaama baa laga tegay owlaad ma jirto zawjkii ninkii wuxuu qaatay xoolihii nus buu qaatay maxaa yeelay farac waarita meesha jooga ma jiro hooyadana sudusay leedahay leanna walaalaa meesha jooga soo ma haddayan soo marnay hooyada sudusay leedahay lix meelood meel bay leedahay walaalihii ku hooyada ahaa ayagana waxay leeyihiin fulus bay leeyihiin laanna walaalo tacadudaya meesha joogo fulus bay yeelanayaan aabba xijaabana meeshii ma joogo aabba xijaabana ma joogo marka fulus bay qaateen maxaa soo haray walaalihii ku hooyada ah mas'aladii marka waxaa ka dhigtaaba lix ka dhig lix u qaybi lix baan ku dhisnay lix saami baan ka dhignay nus waxaa siina ninkii saddex buu qaatay soo maa saddex baa noo soo haray lixdaas maxaa u sudus ah hooyada sudus ayla leedahay hal bay leedahay soo maa hala usudus ah hal bay hooyo qaadan lixdaas maxaa u sulus ah waa sulus jamiic ilmaalan ka hadlayna maxaa u sulusa labo xoolihii waa dhamaadeen soo maa yaa halkan taagan walaalihii ku hooyadii ku aabaha ah waxay qaateen lama arko xoolihii o dhan waxaa la tegay dadkaa kale ayagana waa casaradii ugu dhaweyda la rabay inay xoolaha dhaxlaan oo inay qaybtii waxa soo arto dhan ay qaataan la doonayo waa qadeen marka jumhuurta culummada waxay leeyihiin walaalahan ku hooyada iyo ku aabaha ah ayaa lala wadaajinayaa fuluskaasay la qaybsanayaan kuwa ku hooyada ku aabaha iyo kuwii ku hooyada ahaa walaalaa laga xisaabinayaa waa wada qaybsanayaan xoolahaasaa la leeyihin fuluskaasi kulligood isla wadaagayaan mas'aladaas musharakada ah waxaa xukumay cumar ibnu khataab amiiru lmu'miniin ayaa xukumay waxaa xukumay cuhmaan ibnu cafaan waxaa xukumay riwaaye waxaa ka hadloo kaleeto waxaa ku tegay cabdullahi ibnu mascuud riwaaye ka mid ah zayd ibnu saabit cabdullahi ibnu cabaas saciid ibnu musayib shureyx alqaadi cumar ibnu cabdilcasiiz sufyaan athawri iyo aimadaas waaweyn oo dhan mas'aladaasay wada qaateen ay ku tageen weeyaan madhabkaas waxaa kaloo qaba aimada waaweyn madhab imaamu maalik wey imaam maaliga qaatay waxaa ku tegay imaamu shaafici waxaa ku tegay madhabkiisa isxaaq ibn raahuya isxaaq ibn raahuya baa qaatay mas'aladaasna waxay dhacday zamankii cumar ibnu khataab bay dhacday mas'aladaas waqtigii cumar ibnu khataab ayay dhacday waxaana loo yaqaanaa mas'aladaas waxay u bixiyaan culummada xajariyana waa la yidhahdaa ximaariyana waa la yidhahdaa magacaas u bixiyaan mas'ale xajariya ama ximaariya labadaba way dhacay waxa weeyaan cumar waqtigiisibaa sidaas oo kale wuxuu siiyey ninkii nusuu siiyey nusuu qaatay hooyadiina suduskeedii la tagtay walaalihii ku hooyada ahaana fulubkii bay qaateen waxaa meesha ku qaday wiilashii ku hooyay ilmihii ku hooyay ku aaba aha walaalihii ku hooyay ku aaba meedka ayaa meesha ku qad markay qadeen bay markay war u soo jeediyeen Umar waxa jiraa oo anaga xoolaheen marka waxa ma leeyeen dadkii aan farka xoolii qaad kaasay deen waxa ku yiraahdeen hab abana hab anna abana kana himaran ruwaykale hab anna abana kana hajaran mulkan fil bahr wajda fil yam kabatik aabahan inuu dameer aha ama inuu maartay dhagax fadal iskaga tuuray oo aha kaba dhigba kas xaq iska dhig ku aabanimadii meydka aan ku aabahayn xagga ku tuur alasna min ummin waahidin miyaana ku hooyo ahayna kuwan hooyada keliya dhashaasiinayso aabahayna daa tuurta miyaana waxba lahayn hadalkaasi yidhaahdeen Cumar markaasuu yacni markaasuu bilaabay inuu la mushaarakeeyo yidhaahdo qaybtiina leedihiina ku qaata suludka wada qaysura idinka walaalaha isla sha saasuu u xukumay Cumar laakiin culamada kale way diideen waxa ka mid a cali bn abi aalib ma ogolaan jir ma uqaybin jir wuxuu leeyahay ninka nuskiisoo qaadani yacni maaragtay walaalaha hooyada suduskeeday qaadani walaaluhuna waxay qaadanayaan ku hooyada ah fuludkooday qaadanayaan walaalaha soo haray oo ku hooyada ku habaa waa la qadinaya laana waa casaba wa casabana marna waxwa waayaan marna waxa waahla wax la siinaya ma leh ayuu cali bn abi aalibna maaragtay yacni uu masaladaas isagana xukumay waxaana laqabo cali bn abi aalib saxaabada rag badanaa laqabo ubay ibnu kacbina laqabo abu muusa alashcari baa laqabo sida madhabka mashhuurka cabdullahi ibni cabaas uu ku tegay baa lamid a waxaa lamid a caamir shacbi maaragtay ibn abi layla abu xaniifa maaragtay maxaa lila abu muusa wa abu yuusuf oo abu xaniifa saaxiibkii ah maxamed ibni xasan ashaybaani oo abu xaniifa saaxiibkiisii kale ah imaamu axmed ibni xambal yaxya ibni aadam daawuud ibni cali aldaahiri aimadaasoo dhanna sidaasay ku tegeen ra'yiga cali bn abi aalib ay qaateen walaalaha ku hooyadii ku aabbaha wax la siinaya malahay leeyihiin meydkan waa la dirayaa dadka ahlufaradka ah ayaa wuxuu idi qaadanaya weyaan marka masaladaasna sidaas ayay culammadu u toojiyiyaan yacni masalada cumar ibn khataab bay laakiin jumhuurta rajaxaan weyaan masaladaasa rajaxaan weyaan marka fali waxaa la yidhi fain kaanuu hadday walaalihii ku hooyada ahaa ay ahaadaan ay noqdaan aktara min dalika hal mid ka badan hadday noqdaan fahum ayagu shurakaau kuwa wadaagaya wey fi uluhi uludka shirka ku yihiin uludkaasay wadaagaya jumhuurtuna liab walum ashqaada kuwa la yidhaahdo waylada xashiyaan qoladan kalena waa ay diidaan weyaan min bacdi wasiyatin hadihi furuud min bacdi istikhraaji wasiyatin wasiyadii markii la bixiyey yani maar dardaarankii oo yuusaa la dardaarmay biha wasiyadaa la dardaarmay markii la dhiibo kadib ayay faradkaasi la samaynaya oo xoolaha la dhaxlaya aw daynin min bacdi qadaa'i daynin dayn markii la dhiibo dabadeed ayaa la bixinayaa weyaan hayra mudaarin xaala kownii midkaa dardaarmayaay hayra mudaarin mid wax dhibaya oo waratadii dhibaya uu yahay waratadii mid dhibaya dardaaranka laftiisa dadka waa lagu dhibaa oo masalan waxaa dhici karta ninkan waa aabbahan dhimanayo ama walaalkan dhimanayo yacni qofkaan dhimanaya inuu dadkii dhexlaya qaar ka mida uu necab yahay inuu yidhaahdo hebel xoolaydii dhaxalkiiyo waxba laga siinay ayadoo ilaahay uu siiyey ama uu yidhaahdo wax laga nusqaamiyo ama mid uu jecel yahay wax u kordhiyo mudaarada intaba waa soo wada geli kartaa weeye lagama akhrisanayo khayra mudaarin dararkiisa xaggaasaa laiska dhigi qiimo male warkiisa wax ka soo qaad male tan ilaahay baa la wadayaa weeye walidaalika ibnu jariir altabari ibn abi xaakim can ibn cabaasin mawquufa asar mawquufa cabdullahi ibn cabaas ku ah ayuu oo maaragtay imaam axmed iyo kullina waxaan ujeedaa ibnu jariir altabari ibn abi xaakim ay soo saareen cabdullahi ibn cabaas wuxuu dhihi jiray addararu fi lwasiyati min alkabaa'ir dhibka oo wasiyada dadka lagu dhibaay dunuubta kabiiraday ka mid tahay marka qofka dhimanayo waa inuusan dadkii tarikada iska laha uusan dhib u geysanin laanna shaygaas kabiiru ka mid noqonayaa weeyaan marka xadiidkiina waa soo marnay qof waarisa inaan waxbaba loo dardaarmayn falaa wasiyata liwaarisin qof wax dhaxlay inaad gooni wax u siisana ood wax u kordhisana inay xaaraan tahay baa soo aragnay weeyaan wasiyatan yacni waxaa la leeyahay waa masdar mu'akkada weya yuusiikum ullah yuusiikum allah wuu dardaarmayaa wasiyatan bidaalika warkaasuu dardaarmi wasiyatan dardaaran oo wasiyadaasoo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay ayuu rabbi idiin dardaarmayaa weeyaan wallahu waa dardaaran ilaahay waxay lamid tahay fariidatan min allahi aan soo marnay oo kale ayay lamid tahay weeyaan wallahu alleh caliimun allihii cilmi la weyn oo wax idin dhibaya garanay sidaa darteed ba wuxuu masaalixdiina idiin sheegayaa weeyaan xaliimun alla dulqaad badan weeyo haddii aad gaftaan cuquubada laa yucaalijukum bilcuquuba عقوبه ان كما سو ددجينيه بل وا ايدين كادينيه ان توبه كينتان اي وخلمي هره لين كعلاجي ماي مركو على الله القاص بدن وي تلك تاس حدود الله الله سو حدمه سي وي حدوده الله او دغاي وا تاو احكام تاس وحدود الهي وا سو حدمه الهي او دغاي سيده اي تاي لو فليو لدوني وي ومن مركه فليو وي هكو حد بنين فلا تتعدوا حدود الله حتى سهرين في إلهي أطلاب منه ومن يطع الله قرك الله أطيعه ورسوله ورسول كيسا أقلاده أطيعه ووحي أمرانك لماذا وحي الله رسول كيسا كربانك عرائي يدخله إلهي وقلنا سبحانه وتعالى يدخله إلهي وقلنا يا جنات جنوين بوقلين جنات أسوى تجري أي سعانيس من تحتها هوستيدا الأنهار وبيالك أي سعانيا خالدين أيه أقوى كواري فيها جنات كدحل أي كواري خاص أي رب سبحانه وتعالى أو قلنا يا مركا نافع ابن عامر باو كريه وضوح آخرنا يا ندخله بآخريا قراءة الجمهور ما يدخله يأل لقدهم أما حديث قراءة نافع ابن عامر وحاول ندخله وانقلنا يناوي جنات بانقلنا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك أركاس و الله سبحانه وتعالى جنبها في النعمة و ذلك سيئي قفك و ربي قليا أوصي جنبها الفوز الليبان العظيم وين و الليبان كوين عيسان جرين وين ومن يعص الله قفك الله عاصي سبحانه وتعالى و أمرك يسديده و رسوله و رسولك يسا أمرك يسديده و خلاف إلهي أمرك يسيئي ومعرفي رسولك أمرك يسا كتب أنا كل ضغمين و يتعدى طلابه حدوده إلهي حدودي سولنت أولي قدبه مجاوزة لي ما له حد الباين يدخله الله وقليني نار النار وقليني نار تاسو يعني نار إلهي قليني يا سبحانه وتعالى يدخله نار نار أيو ربي قليني خالدا أسقو أمد واريو فيها نار تدخله أولي كواريو نار تاس أيو ولي كجريا أولا قبض حنينين وي مركز لها درتين والتأكيد علماء وحينيين وصيادة الأكيدية وله وحوليها أحد كاسي الله أكيد وكليها عذاب عذاب ولي عذابك مهين مثل يتأه حقيرا وهذه أدوحهم أيها الله أكيد كلي ذلك إمارة إمام أحمد وحكورنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك حكورنا أنه نبي يريد إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة قفك عمل خليا تضبات سنبو عمل خير سمينيا فإذا أوصى حاف في وصيته مركو لمنه أي دردار كيس جورك سمينيا وضب المنه مركو سبا سمين فيختم له بشر عمله فيدخل النار يعني فيدخل النار فيدخل النار مركو وصيته في دردار كي أو جورك سمينيا ظلمك سمينيا بعمل كيس وحلو ختمه يا شر يا لو ختمه سلاس فيدخل النار نار إلهي بوكلي وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 40 سنة قف عادتك الشر تعمل كونه كشقيني إلى تضباط سنة وكجار فيعدل في وصيته ما كون إيمانه أي وصيتي تعدلك سمينه فيقتم له بخير عمله عمل كيس كيس وخير كبدا أي مرك لو ختمه مكاسو فيدخل الجنة جنة إلهي مسلا كجرابا لي مكاسو أبو هريرة وحويري اقرأوا إن شئتم حداد دونتان وركس النبي الكشيقي يعني معنيه سناء قاتان أخريه حداد دونتان أيضا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار خالدا فيها وله عذاب عظيم وله عذاب مهين أيضا أخريه بويري حديث كاس إمام أبو داود الترمذي بن ماجه سلوك رأيقا ويورنيا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.